بسم الله الرحمن الرحيم. تحت عرش الملك تسبح آية جمعت وحوت آية آية عظيمة تأملات في آية الكرسي آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. هو الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثر، ولا عند خوف إلا أزال، ولا عند كرب إلا كشف. الله هو الاسم الذي تكشف به الكربات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرع الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد. هو الله المعبود حبا وتعظيما. تأمل الحي القيوم اسمان جليلان عظيمان جامعان لكمال الأوصاف والأفعال. الحي حياة كاملة من حيث الصفات ومن حيث الأفعال لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. القيوم القائم بنفسه القائم على غيره الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا ينام بالغلبة ولا بالاختيار. لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يقبض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تأملها متى جاء النفي بصيغة الاتهام فهو مشرب معنى التحدي، فالله يتحدى فيقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وسع كرسيه السماوات والأرض. أما الكرسي فهو موضع قدمي الله عز وجل. هو الله عالم بذاته فوق كل شيء وكل الأشياء تحته. أيها الحاكم، أيها الوزير، أيها الأمير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينثى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا. يا مجري الأنهار عاجبة الندى، ما خاب يوما من دعا ورجاكا. تأملات في آية الكرسي. يسر إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه السلسلة المتميزة في تفسير آية الكرسي، مكونة من جزئين لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. والآن مع الجزء الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه،

وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة أن الله جل وعلا اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عاشوا مع القرآن وفهموا القرآن، بل حولوا هذا القرآن إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. وأكبر دليل على ذلك قول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى لما قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهؤلاء هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما أن لسورة الفاتحة فضائل كما بينا هذه الفضائل قبل ذلك، فأيضا لهذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن فضائل. من هذه الفضائل هذا الحديث الذي رواه البخاري معلقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحسو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فالشاهد هنا أن من قرأ آية الكرسي عند نومه لن يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أيضا ورد في فضائل هذه الآية الحديث الذي أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد قابل للتحسين من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. ولقد اشتملت هذه الآية الكريمة على 10 جمل، في كل جملة من هذه الجمل عدة معان عظيمة. الجملة الأولى يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو. الجملة الثانية: الحي القيوم. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. الجملة الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض. الجملة الخامسة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الجملة السادسة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الجملة السابعة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الجملة الثامنة: وسع كرسيه السماوات والأرض. الجملة التاسعة: ولا يؤوده حفظهما. الجملة العاشرة: وهو العلي العظيم. الجملة الأولى يقول الله تعالى فيها: الله لا إله إلا هو. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه. وهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وهو الاسم الذي تستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، وبه نصب الصراط، وبه قام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد. فالله ربي لا أريد سواه، هل بالوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سلي واحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سلي الروض مزدانا، سلي الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام من الأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير الله يرجع الصبح ثانيا؟ أإله مع الله، أإله مع الله. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تنكر لك الناس أجمعون فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله. السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ بالكواكب من زينها؟ الأرض من سطحها؟ الجبال من نصبها؟ إنه الله، ليس لنا سواه، ليس لنا سواك يا الله، ولا نريد لنا سواك. فأنت الخالق، وأنت الرازق، وأنت الملك. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله بمعنى المألوه، أي المعبود حبا وتعظيما. قال تعالى: لا إله إلا هو. قد يقول قائل: لقد أثبتت الألوهية لغير الله، كما قال تعالى في سورة هود: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه، وما زادوهم غير تدبير. فلقد أثبتت الألوهية لغير الله، كيف هذا والله تعالى يقول لا إله إلا هو؟ الجواب: لقد أثبتت الألوهية لغير الله، ولكنها ألوهية باطلة، لأن الله قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. سبحانه وتعالى قال جل وعلا: لا إله إلا هو. هنا محذوف تقديره، أي لا إله حق إلا الله. المحذوف هنا حق، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فالإله بمعنى المعبود حبا وتعظيما، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولقد اشتملت هذه الكلمة أو هذه الجملة لا إله إلا الله على نفي وإثبات. وكما قال العلماء: النفي المحض، تعطيل محض، والإثبات المحض، لا ينفي مشاركة الغير في الحكم. أي ينبغي أن نقول لا إله إلا الله، أما أن تقول لا إله وتسكت فهذا نفي محض، والنفي المحض هو تعطيل محض. فلا إله إلا هو اشتملت على النفي والإثبات، أي لا معبود بحق إلا الله. ثم قال جل وعلا في الجملة الثانية: الحي القيوم سبحانه وتعالى. والحي القيوم هذان اسمان جليلان عظيمان جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، فكمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم. قال تعالى: الحي القيوم، الدالة على الاستغراق من حيث البقاء ومن حيث الكمال. فقال جل وعلا: الحي بالألف واللام. الحي أي ذو الحياة الكاملة، أما حياة البشر فإنها حياة ناقصة من عدم إلى عدم، من عدم إلى عدم في الحياة الدنيا، وإلا فسيبعث الله الناس إلى حياة أبدية، ولكن من عدم إلى عدم أي في الحياة الدنيا. فحياة البشر إنها حياة ناقصة من حيث الصفات والأفعال، أما حياة الملك سبحانه وتعالى فإنها حياة كاملة من حيث الصفات ومن حيث الأفعال، فهو ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال تعالى: كل من عليها فان، أي كل من على الأرض من الإنس والجن والحيوان هالك وسيموت. ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ذات الله الواحد الأحد ذو العظمة والكبرياء ذو الإنعام والإكرام. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أي كل شيء هالك إلا الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه عبارة عن ذات الله الباقي الدائم مع إثبات صفة الوجه لله تعالى. قال جل وعلا: الحي القيوم. القيوم أي القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه أي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. القائم بنفسه أي هو في غنى عن العالمين، لقوله تعالى: والله غني حميد. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا ناصر ولا معين ولا وزير ولا مشير، فهو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، فكل ما سواه فهو في حاجة إليه في الإيجاد والإعداد والإمداد. القائم على غيره أي على كل نفس، لقوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي كمن لا يملك شيئا. قد يقول قائل: كيف هذا والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وهو في حاجة إلى أن ينصره العبد؟ كلا، ليس هذا هو مفهوم الآية، بل معنى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله، أي إن أخذتم بأسباب النصر والتمكين من مجاهدة النفس، من التسلح لمواجهة الأعداء، إن أخذتم بأسباب النصر والتمكين نصركم الله ومكن الله جل وعلا لكم في الأرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، أي إن تنصروا دين الله ينصركم. فالله في غنى عن العالمين، هو الغني الحميد. ثم قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه هي الجملة الثالثة. السنة أي النعاس. قال القرطبي رحمه الله تعالى: النعاس هو ما كان في العين فإذا صار في القلب صار نوما. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم ولم يقل لا ينام؟ قال العلماء أي لا ينام بالغلبة ولا بالاختيار سبحانه وتعالى، لا ينام لا بالغلبة ولا بالاختيار. لماذا؟ لأن النوم صفة نقص من حيث الكمال الذاتي ومن حيث الكمال المتعلق بالغير. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال العلماء كلمة وما ينبغي في القرآن والسنة معناها أي الشيء الممتنع غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكلمة ينبغي مستحيل، الشيء الممتنع غاية الامتناع. فالله لا ينام، الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام. فلو كان الله ينام وحاشاه أن ينام لضاع الخلق، فكل الخلق في حاجة إليه، حتى النائم والله في حاجة إلى الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند نومه: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الله تعالى: الحي القيوم. ثم قال بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذه تسمى عند العلماء بالصفات السلبية، والصفات السلبية معناها هي ما نفاه الله عن نفسه، وهي متضمنة لثبوت كمال ضده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قال الله تعالى: الحي القيوم، ثم بعدها: لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه من الصفات السلبية؟ نعم، والقاعدة في أسماء الله وصفاته أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل صفة سلبية محضة، بل إنما تذكر الصفات السلبية لكمال ضدها، فلكمال حياته وقيومته لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا المعنى. ثم قال جل وعلا: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه هي الجملة الرابعة. وما اسم موصول للعموم والشمول ليشمل الأعيان والأحوال. قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. قال العلماء: أي خلقا وملكا وتدبيرا سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: السماوات معلوم أنها سبع، والأرض كم سبع أيضا، لقوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال العلماء: المثلية هنا إنها المثلية العددية على الراجح من أقوال أهل العلم، فكما أن السماوات سبع فالأراضين أيضا سبع. طب لماذا أفردت السماوات؟ له ما في السماوات وما في الأرض، لماذا جمعت السماوات وأفردت الأرض؟ الجواب: لأن السماوات خلقت من أجناس مختلفة، فكل سماء من جنس مختلف عن الأخرى. وأفردت الأرض لأن الأرض خلقت من جنس واحد ألا وهو التراب. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال بعدها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذه هي الجملة الخامسة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام، الغرض منه النفي بدليل الإثبات بعده. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومتى جاء النفي بصيغة الاستفهام فهو مشرب معنى التحدي، فالله يتحدى فيقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والإذن هنا هو الإذن الكوني، حتى أعظم الناس جاها عند الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، حتى يسجد ويحمد الله تعالى ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع صلى الله على النبي محمد. من شروط الشفاعة أولا إذن الله تعالى بها، ثانيا رضاه عن الشافع، ثالثا رضاه عن المشفوع له. والشفاعة معناها في اللغة جعل الشخص شفعا أي شفيعا، وأما معناها في الاصطلاح فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بعدما يلحقهم من الهم والغم ما لا يطيقون لدفع مضرة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة لجلب منفعة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآية قد أثبتت الشفاعة، كقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وكقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال تعالى أيضا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذه آيات أثبتت الشفاعة، وهناك آيات نعم قد نفت الشفاعة، ولكن نفت الشفاعة في الكافرين، كقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى على لسان الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه آيات نعم نفت الشفاعة ولكن في الكافرين، أما هؤلاء الذين ينكرون الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة نقول لهم: توبوا إلى الله وعودوا إليه جل في علاه. يا من تنكرون الشفاعة، إن مذهب الخوارج والمعتزلة هو إنكار الشفاعة العامة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، لأن مذهب هؤلاء هو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار إذا مات ولم يتب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فينكرون الشفاعة العامة. لذلك نقول لهؤلاء إن الجمع بين الآيات التي أثبتت والآيات التي نفت، أول شيء لا بد أن يعلم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله، لقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ثانيا لا شفاعة في الكافرين، لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وللحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه فيقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. لا شفاعة في كافر، ولكن يستثنى من ذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا نعم، ولكن لم يكن داعيا إلى الكفر، بل كان منافحا ومدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خفف عنه العذاب ولم يخرج من النار، ولن يخرج من النار حتى بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن ثانيا لا شفاعة في الكافرين. ثالثا إن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. رابعا إن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله، قال تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. خامسا إن الأصنام والشمس والقمر وسائر المعبودات لا تشفع لعابديها، قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا هو الجمع بين الآيات التي أثبتت والآيات التي نفت. ولقد قسم العلماء الشفاعة إلى ثلاثة أنواع: شفاعات في الآخرة، وشفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، وشفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم. شفاعات في الآخرة كشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. أيضا كشفاعة الجبار عز وجل، وكشفاعة النبيين والمؤمنين والموحدين والشهداء، كل هذه شفاعات ستكون في الآخرة. القسم الثاني شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، كشفاعة الأبناء لآبائهم الذين قد ماتوا، كما ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب يا رب أنى لي هذه، من أين هذه الدرجة؟ فيقول الله عز وجل لهذا العبد باستغفار ولدك لك. الولد يقول اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ادخله فسيح جناتي. فهذا الوالد إذا كان في درجة دون فإنه يرفع إلى أعلى أعلى الدرجات باستغفار ولده له في الحياة الدنيا. ثالثا شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم، وهذه الشفاعات منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم، لقوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى. من هذه الشفاعات الدنيوية المشروعة كشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام لمغيث عند زوجته بريرة، كشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث عند زوجه بريرة، كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال إن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، يقول كأني أنظر إليه يطوف حولها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال أي قال بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الموقف للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو ترجعي إلي، يعني لو ترجعي إلى زوجك يكون أفضل لو ترجعي. فقالت هذه المرأة: تأمرني يا رسول الله؟ هذا أمر منك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. فقالت هذه المرأة: لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فهذه تسمى بالشفاعة الدنيوية المشروعة، كقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: اشفعوا تؤجروا. وأما عن الشفاعات الدنيوية المحرمة كالشفاعة عند السلطان لإسقاط حد من حدود الله قد وجب على شخص، كما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: هو أسامة، أسامة الذي يستطيع أن يكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو حب رسول الله. فكلم أسامة بن زيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة، فقام عليه الصلاة والسلام وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام فخطب فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما هلك، أي إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله على النبي محمد. ويدخل في الشفاعات الدنيوية المحرمة الواسطة التي تذهب بحقوق أناس إلى آخرين لا حق لهم، هذه هي أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء. وأما عن أسباب جلب الشفاعة فأرجعها إلى بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، يقول الله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نريد أن نتعرف على أسباب جلب الشفاعة، كيف تنال الشفاعة. أسأل الله أن يرزقنا شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أسباب جلب الشفاعة أولا قراءة القرآن والعمل به. للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين خصوصا من القرآن تخصيص. بعد هذا العموم قال: واقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان كغمامتان أو غيايتان أو كفرقان، أي كطائفتان من الطير تحاجان، أي تدفعان عن أصحابهما يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، ولا يقدر هؤلاء السحرة على قارئ سورة البقرة. فمن أسباب جلب الشفاعة قراءة القرآن والعمل به. ثانيا، سكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصبر على لأوائها، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها، أي على شدة وضيق المعيشة فيها، فيموت إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. هذا شرط. لا يصبر أحد على لأوائها، أي على شدة وضيق المعيشة فيها، فيموت إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما. ثالثا، من أسباب جلب الشفاعة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطلب الوسيلة له بعد تكرير المؤذن ما يقوله، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفع فينا المصطفى في هذا الوقت المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا، من أسباب جلب الشفاعة الصلاة على الأموات، الصلاة على الميت، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية عند مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. خامسا وأخيرا، من أسباب جلب الشفاعة كثرة السجود، للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لخادمه عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ فقال هذا الخادم للنبي عليه الصلاة والسلام: حاجتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما حاجتك؟ قال: أن تشفع لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دلك على ذلك؟ فقال هذا الخادم: ربي عز وجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على ذلك بكثرة السجود، أعني على ذلك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة والقيام أسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام هذه الخطبة طبعا إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، نكمل تفسير هذه الآية بحول الله ومدده وقوته بإذن الله تعالى في الشهر القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. ولكن في نهاية هذه الخطبة أحذر إخواني الذين يكسرون من اللعن، يقولون ليل نهار لعنة الله عليك يا فلان، لعنك الله يا فلان. كثرة اللعن تمنع الإنسان من الشفاعة. للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم الجمعة أن يشفع فينا المصطفى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفع فينا المصطفى يوم القيامة. اللهم شفع فينا المصطفى يوم القيامة. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يد حبيبنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالأمريكان الخونة الكفرة منهم يا رب العالمين. أرن فيهم عجائب قدرتك، أرن فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الكريم، انتهى الجزء الأول. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الزهراء للإنتاج والتوزيع، المنصورة هاتف رقم 010-0015-83 و010-0015-84. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.